الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شهر القرآن. أتدري ما القرآن؟ إنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، بل هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أتدري ما القرآن؟ تكلم الله بهذه الكلمات وسمعها منه جبريل عليه السلام، وألقاها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتدري ما القرآن؟ إنه الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والتوراة والإنجيل حرفها أهلها فكفروا بالله العلي العظيم. يا أهل القرآن، ليس لأحد كتاب من الله إلا أنتم، فهنيئا لكم ثم هنيئا لكم. نزل القرآن في رمضان، كان أول ما نزل منه في ليلة القدر في رمضان، وكان أول ما نزل أول 5 آيات من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وظل ينزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طوال 23 سنة، أكمل الله فيه الدين وأتم علينا به النعمة. فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن اتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن به تكون خير الناس. روى البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من تعلم القرآن أي تعلم حروفه، تعلم نطقه، تعلم قراءاته، تعلم تفسيره، تعلم أحكامه، تعلم العقيدة فيه، تعلم كل ما يتعلق بالقرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يدخل في قوله تعلم القرآن ثم علم. فهؤلاء هم خير الناس. ليس خير الناس هم لاعب الكرة، ولا أصحاب المسلسلات، ولا الأفلام، ولا الأغاني، ولا الأموال، ولا السلطان، بل خير الناس هم أهل القرآن. وهكذا كل من تمسك بكتاب الله نال من هذه الخيرية ما نال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. العلماء، علماء الكتاب والسنة، خير الناس بنص كلام سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الخيرية ما نالوها وما حصلوها إلا بفضل أنهم تعلموا كلام الله ثم علموه. مع القرآن أنت دائما مع الفائزين. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وفي رواية لمسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر أي الحاذق الكامل في الحفظ والإتقان، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أيها الماهر انتبه، من يسر القرآن على لسانك وأقره في قلبك وجعلك من المتقنين إنه رحمة من الله رب العالمين، إنه الله تبارك وتعالى هو الذي امتن عليك بذلك، وما بكم من نعمة فمن الله. فانظر، يسره الله لك ليعطيك رفقة الكرام البررة السفرة، إنهم الملائكة، ليعطيك الملائكة أكرم بها من رفقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يشق عليه تلاوة القرآن ويتتعتع فيها وهو ضعيف في التلاوة له أجران، أجر لتلاوته وأجر لمشقته وتتعتعه في القراءة. نعم أجران، ولكن أجر الماهر أعلى من الأجرين. ولكن انظر، انظر إلى كتاب الله، من التصق به فاز، سواء كان من الماهرين أو كان من ضعاف القراءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرصة رمضانية نكملها في الدرس القادم مع كتاب الله، مع القرآن إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.